قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه او ابنته انه يدرأ عنه الحد. هنا في الصورة الاخرى رجل وطئ جارية ولده جارية ابنته بشرط الا يكون الولد قد وطئ الجارية، لانه ان كان الولد قد وطئها يحرم عليه ان يأتي منها فيكون قد اتى محرمة فيضاعف عليه ليش العقاب. فاذا امتلك الولد جارية بقرينة ما قال او جارية ابنته بخلاف الزوجة، فاذا وطئ الرجل جارية ولده او جارية ابنته فلا حد عليه. لماذا؟ لان له شبهة ملك في ملك الولد. انت ومالك لمن؟ لابيك، سواء كان ولدا او بنتا. اذا الوالد حينما يطأ جارية ولده لكأنه امتلكها واخرجها عن ملك الولد الى ملكه هو، فلا حد. نعم. انه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت او لم تحمل.